يقول فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، وهي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون مثلا. ثاني تفسير آية الحجر، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. وين أفأمن؟ لا يأمن فأمن الحديثين. أول حديثين إنه من أكبر الكبائر. الرابعة شدة الوعيد في القنوت، وهو أيضا مأخوذ من الحديث التي ذكرها المؤلف. ثم قال باب من الإيمان. ما يؤخذ من الآية من أكل عرفة؟ لا، شدة الوعيد الأمن، الأمن ما في الله اللي يمكن يؤخذ، يمكن يؤخذ. ومن ذيك أيضا القنوت أنه ضال. نعم تعريف اللي صار في الإسلام فهي ما رتب عليه عقوبة من الدنيا أو توعد بنفس الدنيا أو لا، ما رتب عليه عقوبة خاصة. خاصة نعم، أو نعم أو توعد بنفس الدنيا. نعم، يعني هل يسعى الإنسان من جهة ما في بس مبارك؟ نعم، أقول يسعى الإنسان من جهة وما في نص. لا، ما يعرف ان الذي رتب عليه عقوبه خاصه اعظم مما لم يرتب عليه بلا شك. هذا يقين، لانه لولا شد لولا انه اعظم من غيره ما رتب عليه عقوبه خاصه. بس وجود التفاضل حتى بين الكبائر من الصغائر. نعم، يعني مثلا التفاضل موجود. اي نعم، لكن كون هنا عقوبه خاصه يدل على ان هذا جنس معين، جنس مستقل. وإن كان الجنس تتفاوت أفراده أو أنواعه، حتى الزنا نفسه يتفاوت، فالزنا بحلية الجار ليس كالزنا بالبعيد، والزنا بذوات المحارم ليس كالزنا بغيرهم، والزنا من الشيخ الكبير ليس كالزنا من الشاب. نعم، فالمهم أنه لما أنه جعل له عقوبة خاصة صار معناه أنه انفرد بجنس معين. وهذه المسألة على سبيل التقريب، ولهذا كثير من المسألة ما جزم به. فدل يقول هي إلى السبع أقرب منها، هي إلى السبعين أقرب منها، إلى السبع ما أشبه ذلك. ينبني عليها التعريف الفاسد. هي معلوم ينبني عليها الفاسد، لكنه تقدم لنا في مسألة الفسق أن ما ذكره بعض أهل العلم من التشدد في الولايات ينبغي أن يقال هذا بحسب الإمكان، لأنه لا شك أن النميمة من كبائر الذنوب وأن الغيبة من كبائر الذنوب. ولو أننا أخذنا بما قاله بعض العلماء لضيقنا على الناس. يعني قول الشيخ أرجح الشيخ تعريف. والله هذا أقرب شيء، هذا أقرب شيء، لأنه لا شك أنه إذا رتب عليها عقوبة خاصة أنه جنس مستقل. ثم قال باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. المؤلف رحمه الله خص الصبر، قال على أقدار الله. واعلم أن الصبر معناه الحبس، هذا في اللغة، ومنه قتل صبرا أي محبوسا مأسورا فيقتل. أما في الاصطلاح فإنه حبس النفس، وذلك بحبس القلب عن التصخر، واللسان عن النطق، والجوارح عن الفعل، ومراد الأفعال المحرمة، والأقوال المحرمة، والتسخط محرم. فهو حبس النفس بحبس القلب عن التسخط، واللسان عن النطق، والجوارح عن الفعل. نعم، هذا هو الصبر. وقد قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إنه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هذا يشمل الصبر على الأوامر، لأنه نزل على القرآن لأجل أن يبلغه، فيكون مأمورا بالصبر على الطاعة.

يمكن هو في نفسه تسهل عليها الطاعه وترك المعصيه ولا يشق عليه صبر على الطاعه او بالعكس. نعم. يعني ما يصير هو افضل في حقه اللي هو يشق عليه. هو يؤجر على قدر المشقه. يؤجر الانسان على قدر المشقه مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه اتركي على قدر نصبي نصبي. هو يؤجر على قدر المشقه لا شك، وتحمله لهذه المصيبه العظيمه الفادحه لا شك انها تؤثر على قلبه وربما تمرضه احيانا، هذه يثاب عليها كثيرا. طيب الصبر على اقدار الله، ما ذكر المؤلف الصبر على الطاعه ولا عن المعصيه. الصبر على اقدار الله مما يتعلق بتوحيد الربوبيه او بتوحيد الالوهيه او بالاسماء والصفات. يتعلق بتوحيد الربوبيه لان التدبير للخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبيه الله عز وجل، فهو يتعلق بتوحيد الربوبيه. وقوله على اقدار الله، اقدار جمع قدر، ويطلق القدر على المقدور وعلى فعل القادر. يطلق على المقدور وعلى فعل القادر تبارك. فبالنسبة لفعل القادر يجب عليك الرضا والصبر بالنسبة لفعل القادر، ولهذا يكون الإنسان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. وبالنسبة للمقدور الصبر واجب والرضا مستحب. أنتم؟ واضح الآن؟ بالنسبة للقدر الذي هو فعل الله يجب عليك الرضا به، أن ترضى، مو بس مجرد الصبر، ترضى بتقدير الله لأنه صادع عن حكمه. ولا يتم الرضا بالله ربا إلا إذا صبرت على قدره الذي هو فعله. وأما الصبر على المقدور فهذا واجب والرضا مستحب وليس بواجب. مثال ذلك، قدر الله سبحانه وتعالى على سيارتك أن تحترق. عندنا الآن قدر ومقدور. ما هو القدر؟ لا، الاحتراق هذا المقدور. القدر كون الله قدر أن تحترق، كون الله قدر أن تحترق، هذا يجب عليك أن ترضى به، يجب أن ترضى به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا. كيف ترضى به ربا ثم تسقط فعله؟ أما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة فالصبر واجب والرضا مستحب. والفرق بينهما أن الصبر يجد الإنسان من نفسه شيئا من المشقة ولكن ما يتجاوز الحدود، والرضا يرى أن وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه على حد سواء. طيب الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. نعم. وبالنسبة لهذا المقدور في الحقيقة ينبغي أن نقسمه في الواقع. المقدور قد يكون طاعات وقد يكون معاصي وقد يكون أفعال من أفعال لها محضر. فالطاعات يجب الرضا بها أو لا؟ الطاعات يجب الرضا بها. والمعاصي ما يجوز الرضا بها أي بالمقدور، لكن بتقدير الله لها يجب الرضا ولا ما يجب؟ نعم. ولهذا قال ابن القيم في نيته فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فأنت إذا نظرت إلى هذا الرجل الذي فعل معصية، إذا نظرت إليه بعين القضاء والقدر ترضى ولا لا؟ نعم ترضى، لأن الذي قدر هذا هو الله.